وكذلك إذا عاد الناس يرى أي شعية عاد الناس كما تشبه تعامل كذلك فالإنسان يتعالج من أول يوم ويتعالج من أول يوم مع زوجته على مدار على كتمان الأسرار أي حاجة بيننا اختلفنا طرحنا وكيف أحزننا كذا بين المشكلة الأسرار وهذا إنشاء الأسرار هو اللي مشاكل في كثير من الأحيان. خامسا تزين كل منهما بصاحبه تزين كل واحد منهما بصاحبه إحنا نطلع الرجل تعرف هذا بالنسبة للزوجة تقول أنت ماشي تزيين ماشي مصليح ماشي كذا ماشي كذا إلى أملا رايح تنظف إلى آخره عرض الأشياء لكن بالنسبة لي هو لا مش كل ذلك هذا لا أخوات معذرة رضي الله عنه وشعر إني أحب أن أتزين لهن كما أحب أن يتزين لي وهذه ولهن مثل عليهن ببعض نوصل الله أيها الأخوة هذه الأدب المشتركة الأدب هو السادس حفظه الله له علاقة بالأدب السابق قلنا الأدب السابق الحكم هو تزين كل منهما لصاحبه لطرف الآخر الأدب هو إعفاء كل منهما لطرف الآخر كل واحد من الزوجين لابد أن يحرص كل الحرص على تحصين الطرف الآخر على إعفاء الطرف الآخر الرجل يكون حريصا على ان تكون زوجته على ان يشبع رغبته زوجته حتى لا تفكر في شيء اخر والعكس بالنسبه للمراه ايضا لا بد ان تحرص كل الحرص على تحصين زوجها وعلى اعفاء زوجها وعلى اعطائه ما يقومه من حق الفراش والمعاشره كما هو طهور هذه قضيه حساسه جدا جدا جدا في الحياه الزوجيه دون التسخير طبعا لما في السؤال لكن هذه قضيه حساسه جدا جدا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لزوجك عليك حقا قال عليه الصلاه والسلام فاعط كل ذي حق حقا ولا بد ان تعطي طبعا بالنسبه للمراه لا بد ان تحرص كل الحرص على اعفاء وتحصين زوجها وفي هذا الحديث منها قوله عليه الصلاه والسلام اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان لا أعلمها الملائكة حتى المصبح وهذه بانية بانية في كثير من النساء ما عند أحدهم في أمر الخوف والتعب احنا العلماء تحت تعب احنا العلماء تحت اشغال احنا العلماء تحت اولاد احنا العلماء تحت كل مرة حتى لو كانت مغضبة حتى لو كان سوء تفاهم بينهما هذا حق من أولادهم إذا دعت إلى الفراش فأبت ورفضت فبات غضبان عليها ساعدتها الملائكة حتى تصبحت رضى الله عليك ربي اسمعت حديث خاص ما تحكي عندك يا رسول الله لعنتها الملائكة حتى تصبحت أي حديث آخر يقول في النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها ربي يرضى عليها حتى يرضى عليها زوجها وربي يرضى عليها الملائكة تلعنها حتى تصبح ومن يرى في الدنيا تؤذي زوجها إلا قال زوجته له في العين قاتلك لا لا تؤذيه إنما هو نذير عندك يعني هو ضيف إنما هو نزيل عندك يوشك أن يفارق كبيرك القضية كبيرة ضعي الصغر وكثير من حوادث الطلاق تبدأ تحملها كثير من حوادث الطلاق والافتراق وطبعا ما يعقد وما يلي الطلاق والافتراق من مشكلات وهموم وتشرط وغير ذلك أمر معروف في البداية من نجد هذه القضايا حفظك الله احنا نقول هذا المرأة وقول الله سبحانه من حقوق الأدب المشترك الرجل أيضا دائما يتعذر بأنه متعب بأنه فقهاء من أسفار بكذا بكذا من أشغال بغير ذلك من مشاكل أبدا حقها هو حقها لا بد أن تعطيها حقها كما هي عريصة كما أنت عريصة على تحصيل نفسك من الحرام على إبعاد زوجك عن الحرام، فكذلك المرأة لابد أن تكون بعيدة عن التفكير في الحرام. سابعا من هذه الأدلة المشتركة حفظها الله، الوفاء في الحياة وبعد الممات، الوفاء في الحياة وبعد الممات، فلا بد للرجل أن يكون وفيا لهذه المرأة في حياتها وبعد موتها، ولا بد للمرأة أن تكون وفية لزوجها في حياته وبعد موته. هذه العشرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور صديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، صديقاتها أجانب كبار، كان يزورهم كان يحبهم خديجة زوجته رضي الله عنها، بعد الوفاة كان يزورهن عليه الصلاة والسلام ويقول فلانة وفلانة إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد وفاء، الوفاء واحد من الجدال. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأدب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الوفاء أن الله تبارك وتعالى، ومن الوفاء فإن الله عز وجل أمر المرأة أن تشد على زوجها، على زوجها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحد أربعة أشهر وعشرة أشهر، فلا بد الإحجام على الزوج، الإحجام على الزوج، هذا مرة وفاء للزوج وحق الزوج، أربعة أشهر وعشرة أيام المرأة في الحجاب لا تخرج إلا لحاجة ملحة أو ضرورة، لا تتزين إلى آخره، كل ما يتعلق لا يجوز أن تخطب خطبة صريحة إلى آخره. هذه كان وفاء لزوجها، يعني خلاص خلاص الدنيا، لكن كيف الوفاء؟ ليش الإنسان يعيش بالوفاء في حال حياته الطرف الآخر وفي حال مماته وبعد مماته؟ إذا الوفاء ضعف. ثانيا المزاحة والمضاحكة، طبعا في حدود الشرع، في حدود الشرع، عشان الرجل لا بد ان يمازح المجتمع، يقص معها، يضحك معها، يضع يضحك اهل البيت، طبعا دائما في مواقف الشرع، مشيت بالكذب، مشيت بالفسق، مشيت بالظلم، مشيت بالغيبه، وفي الطعن، بالطعن في اعراض المسلمين والمسلمات، لا ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له، هذا قد يشرع، لا في حدود الشرع، ضحكوا بالسلطه، بالصلاه العامه، مش حاطط معها في الطعن. الزوج لا بد أن يحرص على الجهاد، والزوج لا بد أن يحرص على الجهاد. مفهوم هذا أمر مهم جدا، وحتى نقولش قلت بدي كيف الضيف عندي بيضحك في محكمة أهلي، الضيف عندك بيصرع عليك، الضيف عندك ايش بنعمل؟ لكن قلنا دائما في حدود الشرع، طبعا في حدود المواضع، مش الإنسان يعني حتى يطلق الحد على غيره كما يقولون ضعف وكذا ونساء وحيط وغير ضعف وتسخير وكذا حتى يقع في المحظور وحتى يتسبب له ذلك في قلة الاحترام ممكن أن يهيب به، لا وقد يكفر رشيد راح يقع في كثرة في قلة الاحترام يهيب به له، لكن خلي دائما في الحدود المشروعة وفي الحدود المعقولة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، وكان يقصر معروف النبي عليه الصلاة والسلام صلى أهل بيته ومع أهل بيته، هو أعظم الناس تمسكا بالجن تمسكا بالحق، لكن كان لماذا؟ وعنده قصص في شباب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان لماذا؟ ومع أهل بيته مما يدخل في هذا الباب ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر بالمرة مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما خرج معنا في سفر ويقول القوم تقدموا أو السفر خرج من القوم تقدموا تقدموا جهر فيلقى مع زوجته فيسابقها، يعني جهر يتسابق وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه فيسابقها، يضرب له سابق جهر بعد ما مدة سابقها أيضا فسابقها عليه الصلاة والسلام لما حملت الحمل، قال شوية سبقها النبي عليه الصلاة والسلام اللي فاز فيها وقال هذه بيتك، يعني خلص لك من البحرين هكذا كان يمازح صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، كان يمازح زوجاته ويمازح اهل بيته، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام خلوكم خلوكم لاهلك وانا خلوكم لاهلك. شوف الأسماء مثلاً رمح الأرض كيف يمشي بالأسماء معروف صورة سبيل السماء وحفظ عمر الأرض كان ممكن على شكل كان رجلا يجب عليه جد تجب عليه صلاة رضي الله عنه لكن عند الكون مقولة عظيمة جدا قال ينبغي للرجل أن يكون في أهله صبيا فإذا جد جد كان رجلا ينبغي الرجل يكون في أهله صبيا يعني من الصبي يعني يضحك ويلعب وكذا هذا يخرج عن عقيده وكذا ما في مشكل بالعكس هذا الذي ينبغي لا يمكن ان يكون معهوش على عقيده وهكذا زاد بالعكس نعم فقط واحد يحتاج اليه كل شيء معه وهكذا قلنا حتى مع الرجل على زوجته فلا بد ان يرجعها وان يضاعفها في حدود مشروعه كما سبق حفظه الله وهو الذي قال في كتابه السنه جابر لما سأله عن الصغراء عليه بعض علماء الذي يدل على انه تزوج حليفا قال ان تزوجت قال نعم قال بكرا ام ثيبا قال ثيبا يا رسول الله قال ان صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاذبها وتلاذبه وتضحكها وتضحكه هذه وما اصبحت كيف اصبح لماذا تزوج ثيبا فاقره صلى الله عليه وسلم على نظره تلك المصالح الراجحه رضي الله عنه وارضاه تسعى بارك الله فيكم مراعاة العواطف مراعاة القلوب مراعاة الأبصار مراعاة الشمس مراعاة السمع إلى آخره هذه قضية حساسة أيضا كل طرف من الطرفين لابد أن يراعيها في حالة الرجل يهتم بمشاعر زوجته يهتم بقلبها يهتم بسمعها يهتم ببصرها يهتم بأبها وشمها يهتم بالأشياء كلها وهي أيضا لابد أن تهتم بهذه الأشياء. يهتم بأراضيها بقدرها هذا أمر مهم جدا ما يجرحش مشاعرها. لما تعطي موضوع عن ذا يجرح جنبها. ليش في هذه الحين؟ الموضوع يجرح القلب هذا تأكل مشاعرها. يحكي لما يتطور هذا بس تجرح ليش مشاعرها؟ بس تجعلها تصلح الناس لأحاسيسها حاسم على قلبها حاسم على عاطفتها كما انت ايضا تحب ان تحافظ زوجتك على عاطفتك على قلبك على مشاعرك على احاسيسك هذه تلك الاحاسيس التي تدخلها الشمس بدل ما تدخلش فيها اذا حافظ لابد من مراعاه العواطف والقلوب والاحاسيس لابد من مراعاه السمع حاول تكتب كلمات طيبه لتفرح الزوجه اللي تدخلها حتى تكتب على المشاعر تحاول قلبك او تطلع خلال الطرف ما تدخلهاش راعي بطرها حتى لا تنظر إلى دم طيب منك أنت راعي شرها فلا تجب منك إلى أطيب ريح كما تريد أن تتعلم كلها تجعل تحب مرتعك حافظك على واقف ذلك تحب مرتعك حافظك على السمع ذلك سمعنا فيها جميعها تحب مرتعك حافظك على البصر ذلك لا يقع بصرك إلا على شيء طيب يفرحك ويدخل سرور على قلبك ليس المعنى فهذا الرابع تجد منها اطيب مريح دائما وابدا كذلك انت لا بد ان تعاملها فعامل الناس بما يحب ان يعاملوك به وبما يخرج من هذا ايضا مراعاه طرف الاخر هذه الاشياء كلها انه يجب زوجتها ان تكون في الباس وزوجتها ان تشاركها شاركها في همومها مش لا تفرحان يا أخي لا مزيد عليها لا تضحك بالرؤية حزينة ربما أصابتك مصيبة في أهلها في والديها في أقربها في من تحبه وتلات قلبها أظهر لها أنك منشغل بما يشغلها هي وبما يمرضها هي أقول بها وكذلك هذا نفس الشيء تنصبها تراحيك ممكن كبير والمرأة تحق على المشاعر إذا بك الحال إذا تمكن في نفس الشيء نفسي إذا هذه من الأدب المشتركة المتبادلة بين الزوجين عاشرا لا ينبغي للزوج أن يجعل حياته مع زوجته قائمة على أحق الضرائب هذه نقطة حساسة جدا كثير من الأزواج وزوجة نفس الشيء لا ينبغي أن تجعل حياتها مع زوجها قائمة على أحق الضرائب نهار شخص أحفظها 但是说什么这都是神啊，不是现在不是现在，不是现在啊，我都跟不出来。我们来说的يعني الحياة القادمة على أخبار ثم بالذي يبين نص على الشيء كم يطلق بلاد غيره إلى أخيها أني أعيش مع هذا البلاد أني أعيش مع هذا حش مريضة وحش بالبابا وحش خلق أصحابي وحش من جيلة يعني الحياة القادمة على أخبار غيره مش إلى الأخيات مسكت هذا بأسباب بمصالح خاصة هي زوجته تؤدي منها حقوقها وضع كل شيء بالنسبة للزوجة عشر أيام أن يصبر على جوهره سوى ما يشبع أن يصبر على كذا أن يصبر على كذا صبر على كذا هذه ما يشبعش أبدا إذا صبرت ونظرت إلى بعض المصالح لم تكن ذلك أبدا تعيش معها زوجة كبيرة وهي تعيش معك كزوج كامل أما معليش أن يخطئ إنسان صح نرى في نفسه علوم لكنه صابر عليها لا يطول اصبر بوجه الله راح تكرم ان شاء الله عز وجل اكثرها من مصالح وهي ما تخرجش تكتبيها وتختبيها وتستقصيها على الناس زوجتك هذه عرضك هي عرضك هي شرفك وهي عرض اولادك وشرف اولادك تخرجش كتبها وكذلك بالنسبه للمراه حامل اقول مما ينبغي ان يذكر في هذا الباب ايضا حفظك الله قلنا عده في عده المناسبات لا تشرك بكم الاعلى حفظك الله لا تشمتوا بكم الاعداء فكر ربنا نشد بانفسنا بازواج الاعداء مش ليه اول عدو نفرحوا لما تكون المشكله الزوجيه لما تحصل المشكله اول عدو ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السنه لو كذبوا الشيطان راجع وهي الدنيا نفرحوا تعرفوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يذكر فيه ان الشيطان يضع عرشه على الماء يضع عرشه على الماء ويبعث الجنه يروح الجنود له كانوا يرجعوا في اخر اليوم تقريبا يومي وجدت الكتاب وجدت الكتاب يقدمون الافعال اليوميه كل واحد مش مؤمن يقول لكم لا جئت بفلان حتى فعل لم تفعل شيئا يجب ان يكون لك حتى فعل وفعل لن تفعل شيئا وانت لن تفعل حتى فعل وانت لن تفعل فلانا حتى فرقت بينك وبين زوجك يقول انت نعمه انت فيدنيه يعني يقرب ويجعل التاج على راسك شفت لانه كيف رايت صلاه مسلمه اخت خدمه كبيره الشيطان يعني اعرف الخيبه من أنواع الفساد المحتملة. أنواع الفساد كثيرة جدا وهي محتملة بعد أن الحرام وعلى الطلاق بعد أن ينجح الشيطان الرجيم في تفريق بينهما والله المستعان. يجب قضية أول ما تشكون على ذلك يشبكوا بكم الأعداء بعد أن هو الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك أعوان الشيطان الرجيم وما أكثر ما أكثر في كل زمن ومكان الأعوان الشيطان حتى يكون ومن يعيده ومن يحميه ومن يحضره حتى بدا وإذا الأحلام لنا ما نشعر مستوى صدقون ما نشعر مستوى خاصة أنت واحد في أوروبا حكم الإسلام. يقول لك كلمة فوق كلمة شور بيحس ما يقول بس مسلم الذي هذه هذه كل شو يطلع شو هذا بس بحوم حد شو كمان لقتيل الفوضى السرقة حتى عشوة كل شيء حرك الله يقرب وما مسلم في كل مكان وهو واللي شو من مشاكل فوق الآن لا شيء في الأسرة الزهيرة تفرق كبير تفرق كبير في الأسرة الزهيرة علاش بنية كبيرة والله ما ماشي من الإسلام إذا فكر وخاصة في حقيقة الإسلام إذا لو ما شاء الله وانظر عليه سنة الصلاح وعلى أنك الصلاح وكذا ثم تعرف مشاكل تعرف على أنك قضية ودعس كذا ما يشيع ما يشيع راح يعطي شيء من الإسلام إذا نجد بكم الأعداء وأهل الحرار وأهل الفساد يتربصون بلا توائم ومن حرمة الله من أداء المشتركة بين الزوجين احترام كل طرف والطرف الآخر ويكون أشرنا بها فيما سبق في معليش لعب تدخلها احترام كل طرف والطرف الآخر زوجة تحترم زوجها يكسروا حتى صلاة من الزوجين الموجودة والزوج يحترم زوجته زوج كبير قصار كذا عجل على خلال المنش مع جوال أخرى إلى أخليه لكن ليه بنزح الإنسان تبقى أو اشتراك الإنسان يبقى فالزوجة لابد أن تحترم زوجته وزوجته لابد أن تحترم زوجها ومن اشتراك زوجته أن تحترم رأيها قصار تحترم رأي تعالى حتى لو اشتراك في ميدان في نسبة على رجل الحياة هذا مش تطلع في ولد مش تخلف استنى حبيت ما تبصر طرش مش أول فعلي شغل رخاف هذا احنا نفرض الوقاية بتاع الشتاك لما رشا وها وخلفا طعب كده وعنا قيلة الشمال اخلاق بدي يتشو الوقاية هي دي كل جنوب السألة هي تكبر وتكبر في الوشي وهي تكبر وهي يكون شيء ومسكتوها تمثل وهي يقول يدي كل جنوب شوروا خلفا شوريه شوريه وخلفا شوريه وخلفا كراشا إن الله يقول كراشا لا لأن الله يقول الله إحنا رضعي أرطاق الآخر وإحنا قد وجهنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كيف كان يحترم زوجته وقد ذكرنا في مسألات كبيرة كيف احترم رأي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قضية ثقيلة قضية حساسة قضية سياسية في صحة الدولة وقضية أمة كبيرة في صحة الحديبية في صحة الحديبية لأن الصحابة رجعوا الأمر على صحة المتقين بالذات ولما المسلم أمرهم بأن يذهبوا من رباطهم أن يضعوا حدا لرباطهم وأن يحرق بعضهم برأس بعض ما قلوش جدوا صعيبة قلوا واحد نحن الله كما حاجة أرضى بأمر الله المسلم هذا حاجة أمر جعوا مقيم ما قلوش ما بقى سبحان الله عظيم فرضوا بالنصوص دخل الخير شو كان يسمع أبو سلم رضي الله عنه وش فيك؟ أنا نوصل أوصل أوصل قلت يا رسول الله اخرج ولن تكلمهم أحدا حتى تدعو أحدا أيضا قلت اخرج واستغفر أحدا وأحدا تقول اذهب ادعو الحدا يحدا عليك بعد ذلك يكون في الشر هذا الذي فعله بحدثه عليه الصلاة والسلام اسمع الله تعالى المسجد الله تعالى مخبئتي في قضية حساسة قضية عظيمة من قضايا الأمة ونجح في تحقيق على مقاصد الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلم الأمة أن الإنسان لا يفرش عنه ما يفرش رأي القرآن ابتداء معليش اسمع أنا أحتاج كتاب بعيدة رأي هذا وبعيد قدام معليش معليش كتاب تشرح المشاعر الحرام كما قلنا قبل قليل والله أكبر إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحترم انظر إلى عائشة رضي الله عنها شوف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه يحترم الرجل رأي زوجته كيف يحتلم معاهي الآن أمنا عائشة المقفلة أحدث كثيرا لما قال له برسول إني والله لا أعلم حينما يقولين عني رضي وحينما يقولين عني رضا قال له كيف تعرف قال لما نعرف كيف يقول إخبار عني كيف يقول رضي عني كيف شعرت قال لها حينما يقولين رضي رضا تقولين لا وربي إبراهيم وحينما تقولين راضية تقولين لا وربي محمد قالت اي والله يا رسول لا اهجو الا اسمك لا اهجو الا اسمك في حدث كل ربي وحده كل ولد لا وربي محمد تذكر اسم زوجته عبد الله بن مسلم لما تكون الغالب كيف تكتب عبد الله عليه اسمه جيب خجل فاقول لا وربي ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال اسمع عبد الله لا اهجو الا اسمك نهجو اسم فقط ادب مش ادب احترام مش احترام تقدير مش تقدير حتى في حال الغضب حتى في حال الخلاف انا صح هذا لكن دائما خلي احترام قضية احترام حتى اذا خلاف بتاع الجزاء يبقى القدر ويبقى الاحترام بارك الله ثم نضيف الى ما سبق بعض الكلمات المهمه في هذا الباب الزوج والزوجه حفظ الله كروح واحده حدث في جسده هكذا في قال الرواية ولكن في الحق الزوج والزوجة كروح واحدة حدث في جسده أنت وهي جسدان اثنان يمشيان على الأرض لكن كروح واحدة حدث فيكما يعني كيف تسأل أشياء كثيرة جدا مشتركة بينك وبين زوجتك كيف أشياء يمكن حتى تروح الدنيا إلى لزوجتك وهي أشياء نحن نحتوى حسنا إلا لك أنت فاسمك علاقة عظيمة جدا وطينة قوية بينكما من خديمش الرياح تعصد بنا يمنة ونصر وما خديمش أعداء الله تبارك وتعالى يشبكون بنا كما سبق قبل قليل ثم الأمور مهمة لا تدع نصيحة لا تدع أي خلاف بينهما إلى اليوم الموعد من خديمش أي خلاف بينهم بالشكل يقصر قبل الخلاف لا إيش أخذ الخلاف وما كان ما يخافه والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أسوتنا صلى الله عليه وسلم أسوتنا ومعلمنا وربينا على الإسلام وزوجته أمهاتنا أمهات المؤمنين المؤمنات خير الرجال العالمين ومع ذلك كان يختلف معهن صلى الله عليه وسلم لا إيش أخذ الاختلاف حقيقة لا يشكل من كل قضية لا يشكل من كل قضية والاختلاف بين الجنة والجنة لا يدل على عدم السعادة اختلف عن الجنة وسعفان وكذا مش يعني في مصر عيد ذلك كذلك الدنيا دنيا فيها خلافات فيها القلق فيها كذا فيها الحزن فيها المصيبة فيها كل شيء فيها الأشياء لكن خلاف بين الجنة والجنة لا لا يشير من قضية من جهة ولا يدل على عدم السعادة أو على قيمة السعادة اختلاف بالعكس الإنسان العاقل في الجنة حين ذاك خلاف هو الذي يزيد الحياة الزوجية بعد ذلك بهاء وزينة وجمالا وأنسا ودفئا وحرارة إلى آخره لما يعرف الإنسان كيف يقولون ويجير المشاكل بتاعه يعرف يزيد المشاكل بتاعه يعرف يحل المشاكل بتاعه يعرف يداوي الأمراض بتاعه مفهوم إذا قلنا لا ينبغي أن ندع أي خلاف إلى اليوم الأول لأن الخلاف كنت لا يطول الشيطان كيف هو الخلاف بعد الشيطان عظيم ينفرد بك انت وينفرد بها هي طبعا الشيطان معناه واسع كان شياطين الجن وكان شياطين الانس نعطيهم فرصه باش يدخلوا ويحكي ويكسروا القلوب ويشوفوا الصوره الى اخره اذا ما تخليش اختار الجبر يشوف شيطان اقرب فرصه اليوم قبل ذلك يعالج الله باذن الله سبحانه وتعالى على كل من الزوجين أن ينظر في البداية دائما إلى واجباته لا إلى حقوقه أن يقول نعم ونعود له كثيرا ماشي مع زوجتك مع زوجتك مع ولادك مع والدك مع جيرانك مع الناس اللي تتعامل معهم في هذه الدنيا تجي بتشوف الحاجات دي وتشوف الواجبات واجباتك أدينا على أكمل وجه وأحسنه اللهم لك الحمد قصدت في شيء منها راجع نفسك صحيح أخبارك هذا عظيم أخبارك بالطبع الآن بأن تؤدي إليك حقوقك أدي لك حقوقك قم بالواجبات على أحسن ما يقال هذا لكن إحنا كسرنا كما قلنا هو أن فاقيها في حقوقك تجده فاقيها فيما يتعلق بحقوقك جاهلا أو متجاهلا فيما يتعلق بواجباتك يسلمون بالخطر به يحفظهم على ذلك الحكم الواجبات يعطون واجباتهم بأحسن شيء أديها مش يديرها مش يقوم فيها. ثم إذا طلب العدل بحقوقه فله ذلك لا حرج في ذلك. أما تفتيش حقوق من أصحابها أنت طالب حقوقك الجبلية العظيمة الله المستعان. من الوصايا أيضا وجعلوا بيوتكم قبلة كما قال الله عز وجل وجعلوا بيوتكم قبلة. ليه؟ يكون تعاون بين الزوج وزوجته طبعا من معهما من أهل البيت على أن يكون البيت قبلة. ماذا قبلة؟ يعني بيت يقام فيه الصلاة بيت الطاعة لا تقام فيه الصلاة مش تضمنها بيت الزوج ما يستطيعش ولا الزوجة ما تستطيعش ولا الوالدين ما يستطيعش ولا الأولاد ما يستطيعش ولا البلاد ما يستطيعش. شوف الخير من ضرب بالعكس وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمنا مع أن رزق الرجل الأصل أنه يصلي في المسجد. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيوتنا النافلة وبينا أن أجر النافلة في نافلة تطور أجر النافلة في البيت أعظم من أجر النافلة في المسجد. شفت بيت في الوحيد من أهل البيت يشوفوا تصور أن تصلي في جامعة الجنة ما تصلح لها خلي خلي طريقة النفي نفيها للبيت الأجر فيها أعظم وفيها نور أخرى منها أن يراك أهل البيت أن تصور بيت الخير في البيت كان اسمها في البيت يشوف أهل البيت كيف تصلي تصلح جامعة تصلي تدخل لك مسحوش ما شافوش ما كان يعرفوش يعرفوا يصلي يتعلموا الإخوة يتشجعوا عليك أن يتشجعوا بالنظر إليك وأنت تصلي وهكذا. إذا واجعلوا بيوتكم قبلة. ثم من الوصايا المليحة أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحالفا ويذهب الغيب. تهادوا تحالفا ويذهب الغيب. دواء الدواء أي دواء والله العظيم دواء هو أي دواء يقول تهادوا دعوا الناس نعم الناس وخاصة الناس بينك وبينك أي شيء شيء عظيم وقد درس وتجيده أهديه هدايا هدية ثانية وثالثة وصناعة ذاتية إن شاء الله. الدواء عظيم جدا سهل يصل إلى القلب مباشرة دون استئذان. هذا معلوم الناس معلوم المسلمين. فكيف مع زوجتي وكيف مع الزوجة بالنسبة للزوجة تجد هدية عندها مستقبل وعندها دور كبير وجدد وسترى جدد وسترى. أحيانا يكون الهدية مدسوسة بحاجة تكون كبيرة حاجة خفيفة حاجة خفيفة ولا سبحان الله كما كنت قلنا وأحب على المكان مدسوسة لأن العقل على الله قال حتى تهدي أنت لا تملك مثلا لا تملك إلا قد شيء فضيلة شكورة فقط وتعرف لك حتى تهديده بلي عنده يزيد الشكور معليش غيرك وراح تكون مرتبش شيء عبرة مش عبرة بما بشيء يزيد يهدير إذا عندك مشروع في جهاز دائرة كبيرة ما شاء الله ذلك الأمورية تقول بإن يشاء إذا ما عندك حاجة خفيفة صدقوني وما ذلك مش مصلحة. إحنا كل شيء كنا في بلاد الشام كان كنا من أهل المحمد وربع وربع بيسا وربع ما كان أخي إذا نحن فينا فينا تمشي واحد على بلو بيك تكلم عن هذه الساعة كيف تجيبه كيف تكليس كيف تقرأ كيف كذا كل شيء صعب كم واحد سبحان الله كان شيخ والله شو عم يشيل كم عليه بعد أكثر من 20 سنة أصلا هذا صوت رهنا هذا شيخ كبير نمشي واحد ما نمشي بحر طريق يقطع طريق يصوت يقطع طريق لا يعرف ما حتى لك حلوة حلوة صغيرة مش سنة بك على المبين بحجة عظيمة عظيمة احنا بدنا نحتكرها ولكن نزهيرها لكن نتبع على المقارنة جدا فالهدية هذا المقصود يقول هدية تهدد وتحاكم يهدي زوجتي وزوجتي في حيث حيث خفية الحاجة تقول الله عبد الله بديك تروح بارهم عبد الجنيان ونمشي في الحاجة كيف؟ حاجة خفيفة صباح الخير صباح الخير وانت مش قال لي خلي جنبك ليه مش جنبك ليه كان مش نعم على بنت حبيبي مش نعم ليه هذه راح تزرع المودة والمحبة في البيت ولا تطلقوا الأب والكبو في تزرع هذه المحبة في البيت ذكرت الصورة بس يقول بعد ذلك إن شاء الله في الخلف في طبيعة أولاد جدا في سجادة تفجر إفلع إلينا مهم جدا جدا حبيبك الله من الأمور العظيمة جدا أن أولاد وهي يصطنع بها النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لا يجب لها أن تصف امرأة لزوجها كأنه يراها تصلها كأنه يراها فتنة فساد فساد كبيرة تصلها هو كذلك لا ينبغي أن يصف إلى لها رجلا ويجب يكون بحسن فيها وفيها قد تتأطر هي به تضعف كبيرة أخرجه وتتصف لك مرأة في الجنة تحاول هذه المحسن تحاول في صوت تحاول أو شيء طبيعي تتبدل وانت اصدق اياك ان تفعل ذلك وجوده وشهادته وكرامته وادبته تمنعك من هذه الاشياء ثم ايضا انت لا تصف لها المراه لا تذكر محاسن المراه مهما كان المراه لزوجتك وهي ايضا تخصصت بزوج فلان وزوج فلان وزوج ولا هي كذلك بزرحش والمرأة كأنها غيرها أحيان الناس يجب مشاكل بحاجة المسلمين دون أي شعور كل ذلك الوالدون هم يكتب خاصة بعض الاحتلال مفدان مفدان مفدان طيبة تشتلك مشكلة مشكلة أكبر أفضلها أحيان المرأة تكين لضعفها تكين أفضلها ولا تغاضوا من المرأة العجوز قد تغاضوا من أمه جيدة حاجة بعض الكتابين والرحيبات طيبة هذه من حناس إيش لو عطينا رزاء وحتى وشيرة تنحناش كيف تغاضي قد من أنه حناك نحن من الرحيبات ربي حضاري شعر وشعر لكن ما كانت معك الله لما كانت معك الله لا يسعر وش في هذا كلمة طيبة أنت فكر زيج إيبا كما شنوكها وزعيك أنا بكرة كما صحة والله أنا بزرحة ما شهدتها وتكسب لود الدهب سحنا بالدهب والله محمد شوف الشرع تاعنا الدين تاعنا حتى او قد الزياره يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم فطهيرا ومن بعد صلاه العشاء ثلاث مرات لكم ذكرنا في الدين تاعنا قران عظيم ذكرنا وحده الاوقات علاش حتى لا تقع عين الولد او البنت على ما لا نقتضيه نحن الشيخ نحن نشوفه من الله الاولاد تاعو البلد تاعو صح اذا كان انت نحن اذا كان كيف كيفاش انت ما تسمعش باش تقول نشوف شيء من هذا البلد اشياء خاطئه طبيعه شوف في هيئه انت اشهر ما راح يتكلم فكيف تسمح لنفسك بان يرى ولدك وان يسمع كلمه نابيه جدا في حق الامه ولا الام تكلم في حق ابيه وتسقط بباب عينه هو الله الى اخره لا خلافات تعلم مخلوه بعيده عن اظهاره وعن اسماء ابنائها بعيده كل ما دخلت ما يشعرش ما يشعرش انه تدخل دائما حتى يكون يوصل خلاف الى تشبه يحدث الخلاف ويشتد الخلاف وقد يصل الامر في بعض الناس الى الطلاق ما قدرش تعيش وما ذلك خلاف زوجة الأخرى مستحيل يكون قبل ذلك الإمام بلد شيء هذا الكتاب سنة هذا الكعيلة هذا الكعيلة وهي أيضا هذا بابه بلد كتاب سيده خلاف سنة وليدين عشان ما تبقش مشي صح هذا فرد الله لكاله ما شاء الله الله تبقه ولا ما تنساله ولا ما تجره إنا لله وإنا إليه راجعون لكن إذا كل هذا الوقت ويطبق الشرع على بعض الوجه تبديره ما شاء الله يخافوا بي يقول لك كيف عمل الأهداف بين مقنع كيف عمل الأهداف على الزواج حتى لا يتطلع حتى اطلاق عنده أهداف حتى الفراق عنده أهداف حتى الخلاف عنده أهداف اسمع كلمة كيف عمل كل المشرطين اسمع كيف عمل كل شيء السب والشتم والتهم والفضل في كل شيء الزواج عنده أهداف وطلاق عنده أهداف البيع عنده أهداف وفسخ البيع عنده أهداف وهكذا كل شيء تربط كيف أدرك تفسخ الموقف وتحضر الموقف كيف أدرك هذا هو الذي يتعلمه لك الحمد ثم بليه ما تقول بليه للزوج يشعر زوجة دائما بأنها الزوجة التي كان يحلم بها فقال بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهي لا لا نفس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يريد الشيطان أن يبرز إلى قلوبكم ما أحب الله هذه تريد أن تشوفها في مكان شديد فرض واحد جديد وبعد أن تشوف الشيطان الشيطان يشوف لك صور يشوف لك صور يريد أن يبرز إلى قلوبكم ما أحب الله هذا هو بداية الإنسان يستوى ويعطي كشف شيء يعطي كشف هذا الشيء لا تتعرف كشف تعرف رب يفرق جميع بالإحسان رب يصلح قلوب تعالى رب يصلح أرواح تعالى رب يصلح الأسر تعالى رب يصلح البلدان تعالى رب يوفق من يحب الله سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى الله ربنا ربي اشرح لي صدري لتناول في حضورك الزوجة فعل زوجها لأنها ضعيفة نبدأ بحكم صحة ثم نصلي بعد ذلك بذكر حقوق الرجل اللهم صل على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله